شبكة عباقرة التلاوة تقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات صلى على النبي.

Hello. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة في الأيام الخالية. صدق الله.